لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب في أحكام الجوار والطرقات. قال: باب في أحكام الجوار والطرقات. ويقصد بالجوار أي ما يكون متعلقا بالجار مع جاره من أمور مادية، من أمور مادية، يعني هنا الأحكام يعني الأمور المادية التي بين الجار وجاره التي يتعلق بها أحكام، وليست الأمور المعنوية كالحب والبغض ونحو ذلك، إنما الأمور المادية. يعني على سبيل المثال كأن يعتدي على أرض جاره أو باب جاره أو سطح جاره أو نحو ذلك. والطرقات، ويقصد بالطرقات هنا يعني الطرق التي هي بين بيوت المسلمين ويعني مساكنهم، الشوارع التي يمشي فيها المسلمون ونحو ذلك. هذه لا أحكام في الشريعة؟ أي نعم، الجوار من الجهة المادية له أحكام في الشريعة؟ أي نعم، وهذا من عظمة هذه الشريعة. اهتمت هذه الشريعة بكل جوانب حياة الإنسان، لا أقول الإنسان المسلم فحسب، لا، بل عموم الإنسان. وإلا هذه الأحكام ليست مختصة بالمسلمين فحسب، بل منها أو أكثرها يتعلق بعموم الناس، سواء في الجوار أو في الإيش أو في الطرقات. يعني على سبيل المثال، لا يجوز للمسلم أن يأتي في طرقات الناس مثلا ويضع سيارته تسد عليهم الطريق الوحيد الذي يمرون منه مثلا، سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين ما لم يكونوا حربيين. فهذه الشريعة راعت هذه المسائل، حتى كان لها باب في أبواب الفقه وأحكام تطبق في حياة الناس، علشان الجماعة اللي هم بتوع لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الدين هو سياسة الناس، كيف يتحاكم الناس فيما بينهم إن لم يتحاكموا إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ من الذي سيحكم في الناس؟ من الذي يقول لهم هذا صح صحيح وهذا خطأ؟ الله تعالى هو الذي يقول ذلك، بخلاف يعني النظرة العلمانية، ونسأل الله تعالى العفو والعافية، والتي وقع فيها كثير من المسلمين في هذه الأيام في بلاد المسلمين، بل والله ملتحين أصحاب لحى، وصاروا يرددون منهج العلمانية وهم لا يدرون على حسن الظن طبعا بها. ان تجد بعضهم يقول لك خلوا السياسة على جنب وخلوا ايه الدين لوحده، وتسمعها من بعض الملتحين، احنا مالنا ومال الكلام ده، احنا خلينا في الجامع خلاص. كل الاحكام دي، كل الكتب دي احنا جايبينها نعبيها ونحطها فين؟ في الجامع. اما الناس حياتهم خلي العلمانيين هم اللي ايه، هم اللي يحكموها، وهم اللي يقولوا ده صح وده ايه خطأ. بالمناسبة يعني عشان الاخوة الطيبين اللي هم عندهم النظرة الفاسدة دي، اول طلب احاطة ستتقدم به النائبة الفلانية يعني النصرانية التي نجحت في الانتخابات، أنها ستطالب بترميم جميع كنائس مصر. وترميم دي يعني معناها ايه؟ خد بقى وخد معاها وبناء وغيره، الله المستعان، عشان اخواننا الحلوين اللي قعدوا في البيوت يبقى يروحوا ان شاء الله يعدوا بقى الكنائس اللي ايه؟ اللي بتتبنى واللي بتترمم واللي، الله المستعان. قال: باب في أحكام الجوار والطرقات. قال: تناول الفقهاء أحكام الجوار وأحكام الطرقات، لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة. فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة، وحلها يكون بطرق، منها إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة. ومن ذلك لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض، جاز هذا الصلح لدعاء الحاجة إلى ذلك. ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع، طيب خلي دي مسألة لوحدها. قال ومن ذلك لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض، جاز هذا الصلح. مثاله أنا جار وانت جاري، أو أنا لي أرض وانت لك أرض جاري، المية بتمر من عندك انت الأول، عشان تمر علي أنا ممكن تاخد لفة كبيرة شوي عشان تمر علي أنا، عشان أجيب المية يعني أنا من منبعها. طيب عشان تبقى المسافة قصيرة هتعدي منين؟ من أرضك انت لأرضي أنا. فلو كان هذه المسألة لا تضرك فلا يجوز لك أن تمتنع، من باب حسن الجوار مع المسلم. طيب مش هتضرني، ينفع أخذ، مش هتضرك، ينفع تاخد مقابل على ذلك؟ الشرع أجاز لك ذلك، الشرع أجاز لك ذلك، لأجل أن الأمور تبقى إيه؟ فيها سهولة على المسلمين، بدل المسلم ما يلف لفة كبيرة على ما يجيب المية، يوم يعديها من عندك ويدي لك حاجة مقابل، يدي لك أي شيء مقابل، مفيش مانع. على الصورة الأولانية اللي هي عدتها لك أنا من غير ماء من غير شيء، هذا يسمى صلح. ولذلك قال ثم إذا كان أو إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع، قال لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض، جاز هذا الصلح، فيسمى دلوقتي صلح لدعاء الحاجة إلى ذلك. ثم إذا كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه، فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زوال الملك اعتبر بيعا. حضراتكم عارفين حكاية شركات البترول اللي هي بتعدي مواسير البترول أحيانا من بعض الدول لدول تانية، شبهها كده على مستوى واسعه، فيقوم ياخد منه ايه؟ ياخد منه مقابل، دي ايجارة. لو هيبيع له الارض نفسها اللي هي هتمر فيها المواسير تبقى دي ايه؟ بيع، خلاص هو مالك الارض اللي ماشية فيها المواسير. ننزل بقى المستوى صغير بين المسلمين، انا هعدي ماسورة لبيتي من عند بيتك انت او من داخل بيتك انت او نحو ذلك، لو فيها ضرر عليك خلاص يجوز لك تمتنع، مفيش ضرر يجوز لك ان تفعل ذلك لي تبرعا، يجوز لك ان يكون ذلك تصالحا، يجوز ان يكون ذلك مقابل ايش؟ عوض. طيب المسألة دي تدل على ماذا؟ على عظيم الشريعة، ان مش اي انسان يعتدي على حق اي انسان، بحيث ان مثلا واحد يروح ممررها من ارض واحد يقول له هتمر من ارضك غصب عنك مثلا، او ان العكس بقى، ان واحد والعياذ بالله يكون مفيش اي ضرر عليه ويسد هذه الرحمة عن جاره. الصلح الصلح ممكن يبقى فيه عوض، لا انه الايجار هيشترط عليه مدة محددة، احنا مضت عدى عندنا العقد الايجار، الايجار يكون مدة محددة ويكون بقدر ايه؟ محدد. الصلح ممكن نصطلح على اي شيء. نعم. قال وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح، جاز هذا لدعاء الحاجة إليه. ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض أو يمنعه من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته. وإذا امتد غصن من شجرته، أدي بيضرب أمثله، إذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه وجب على مالك الغصن إزالته، إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ليخلي ملك الغيظ. فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات، لأنه بمنزلة الصائل فيدفعه بأسهل ما يمكن، وإن تصالح على بقاء الغصن جاز ذلك، سواء كان بعوض على الصحيح أو على أن ثمرته بينهما. آدي مثال آخر، إن امتد غصن شجرته في هواء جاره، يعني على سبيل المثال لو قلنا فيلتين كده جنب بعض، وأنا عامل شجر في فيلتي وأنت فيلتك جنبي وفي سور بيننا احنا الاثنين، الشجر بتاعي طلع وامتد راح فين؟ في هواء ملكك أنت، لا يجوز لي ذلك، ليس من حقي ذلك، لأن الهواء اللي في ملكك دايش ملكك أنت، ده حق ليك أنت، الهواء اللي فوقيك أنت ده بتاع، مش المقصود الهواء، المقصود المساحة العلوية هذه ملك لك أنت. ليه؟ ممكن أنا أحتاج أن أنا أبني أطلع، يوم الشجرة بتاعتك تعمل إيه؟ تمنع، أو حاجة غير الشجرة هتعوق. طيب إذا حصل ذلك إما أن يتصالح وإما أن يتعاوض ونحو ذلك كما تقدم، يقول له والله لغاية ما أنت تيجي تبني سيب لي بتاع الشجرة شغال، يقول له خلاص مفيش مشكلة خلاص، أو هو شايف أن مفيش ضرر مثلا خلاص، تصالح على ذلك أو ارتضى ذلك وسكت، أو أن ياخد منه مقابل، أنت هتطلع من عندك حاجات هتطلع هنا، خدوا بالكم بقى مش شرط شجر يعني، ممكن واحد مثلا يقوم يعمل حاجة في المباني بتاعته تدخل في الهواء بتاع الايه، المباني بتاعة الملك الراجل التاني مش محتاج المكان، فيقول له طب يدفع له عوض، يدفع له عوض يجوز. هذا كله من باب التراحم بين المسلمين. احنا في الحقيقة ما احوجنا لهذا الباب بالذات في الايام دي، وخصوصا مع شيوع ظاهرة المواسير. عارفين ظاهرة المواسير؟ حد واخد باله نقصد ايه؟ المواسير اللي قدام البيوت قدام المحلات، ومع شيوع ظاهرة اخراج السلع خارج الايه؟ المحلات. تجد انت المحلات، المحل جوه فاضي ما فيهوش ولا حتة، كل البضاعة محطوطة فين؟ مش في الشارع، حتى تحت الرصيف، في نص الشارع. روح شارع ابو سليمان مثلا كده تلاقي الموبيليا مفروشة فين؟ الموبيليا مفروشة في نص الشارع ونحو ذلك. الله المستعان. قال وحكم العرق اذا حصل في ارض الجار حكم الغصن على ما مر بيانه. حكم العرق اذا مر في ارض الجار حكم الغصن، نفس الكلام، واحد مطلع عرق خشب دخل في هواء جاره نفس الكلام وهكذا. قال ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره، ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه، ملكي أنا، لا يجوز لي أن أحدث في ملكي أنا ما يضر جاري. أدي ذات دي طبعا يعني ضدها عندنا احنا العقيدة المنفلتة عندنا، اللي هي أنا حر، كل واحد حر في ايه؟ في ملكه. لا ابدا، الشرع بيقول مش كل واحد حر في ملكه ولا حاجة. اذا كنت ستفعل في ملكك ما يضر بي فلا يجوز. قال ولا يجوز ان يجوز ان يحدث الانسان في ملكه ما يضر بجاره، كحمام او مخبز او مطبخ او مقهى يتعدى ضرره، او مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته، أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره. ده في ملكنا أي نعم، لكن هيضر الجار. أنا ممكن أعمل حمام وخلي الحمام كل تصريفه كله على فين؟ على الجار، هذا فيه ضرر على الجار. أو مخبز يجي مثلا في منطقة سكنية ويروح عامل مخبز يطلع دخان، يجي في منطقة سكنية يعمل أي نشاط من هذا القبيل، زي مسألة مثلا بتوع السمك المشوي ومش عارف إيه ونحو ذلك، وإن كان بعض السمك الناس بيعملوا دول بيعملوا مدخنة دلوقتي يعني، فلو كان هيضر الناس هذا لا يجوز له ويأثم بهذا الفعل. وكذلك كل وظيفة، البياعين اللي بيقفوا في الأسواق تلاقي واقف في السوق فضلا عن واخد طبعا نص الشارع، يرمي كل المخلفات بتاعته فين؟ في طريق الناس، وبعد ما يخلص هو البيع والشراء يلم الفلوس في جيبه ويروح. طب والمخلفات دي شيلوها انتم، هذا كله يضر بالناس. حتى ولو كان هذا المكان اصل يعني هذا المكان يعني انت تملكه فهذا لا يجوز. او مصنع يقلق جاره حركاته واصواته، ان يجي واحد في منطقة سكنية ويعمل مصنع بيعمل دوشة، بيعمل دوشة، هذا لا يجوز. لانه ماذا؟ لماذا؟ انه يضر الناس. يجي واحد مثلا بتاع الموتال، يوم واحد عامل جايب لك البتاع اللي هو بتاع ليه الصاروخ ده، وفي منطقة سكنية ويفضل شغال الصبح وبالليل والظهر والدنيا في اي وقت ونحو ذلك، او غيره وغيره وغيره مما يزعج الناس. او واحد بيطلع روايح، واحد بيطلع روايح زي الدوكو ونحو ذلك، هذا لا يجوز ان يكون في منطقة سكنية ويضر الناس. طبعا احنا في مصر طبعا والدول اللي هي دي احنا لا حكم الشريعة ولا حتى حكم الايه القانون، يعني حتى في اوروبا والكلام ده فيش الكلام ده، يعني دي احكام الشريعة بتاعتنا احنا. بتطبق فين بقى؟ تطبق في اوروبا والغرب، يعملوا لهم الاسواق في مكان لوحده، مش عارف الورش في مكان لوحدها، اللي مش عارف كذا في مكان لوحده. الله المستعان. الله إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا في مصر هنا في أماكن كويسة في مصر هنا، أنت لما بتيجي تدق ولا تعمل حاجة بعد ساعة معينة يمنعوك. طب كويس والله، ده موافق للشرع وعليه، فإحنا هذا ينبغي أن يعم حياة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ينظر في المصالح والمفاسد، في المصالح والمفاسد والمصالحة بين الناس. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال انا راجل صنايعي، مانيش لاقي لي منطقة صناعية، ما انا لو خدت الورشة بتاعتي ورحت قعدت في الصحراء محدش هيجي، فانا ماليش منطقة صناعية. فهنا يكون الامر بالايه بقى؟ بالمصالحة بينه وبين المسلمين. يعني انا هعمل ورشتي في منطقة سكنية، ما جيش بقى من بعد صلاة الفجر، صليت انا اخ بقى ملتزم، صليت الفجر واروح طالع ماسك الايه بقى الصاروخ واشتغل مثلا، لا، انما اجعل لاوقات هذا اوقات ايه تتناسب مع احوال الناس ونحو ذلك. واذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك حرم ان يتصرف فيه بفتح طاق او غرز وتد الا باذنه. لو بينه وبين الجار يعني جدار، الجدار ده مشترك، جدار مشترك. ودلوقتي في زماننا الحالي قلت الحكاية دي، كانوا زمان الناس حكاية الجدار المشترك دي كانت كتير، لان الناس كانوا فقراء جدا وكانت الجدار المشترك ده كتير جدا. دلوقتي اغلب الناس بيعمل جدار والتاني بيعمل جنبه. لو في جدار مشترك واراد الجار يفتح طاق في هذا الجدار المشترك، او يغرز خشبة هيحط حاجة مثلا فيها وهيركب عليها حاجات نحو ذلك، ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك او الخاص بالجار الا عند الضرورة، اذا لم يمكنه التسقيف الا به، وكان الجدار يتحمل وضع الخشب فحينئذ يمكن من وضع الخشب، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع ان جار جاره ان يضع خشبة على جداره. الحديث ده دايما انا مذكره، بتذكر حديثة في حياتي مؤلمة شوية معنويا يعني، وهي يعني اقصد بها الاشارة الى ان احنا بنخسر حسنات كمسلمين احيانا ونخسر كمان دعوة. انا اذكر لما تزوجت حديثا بعد تقريبا ايام كده من الزواج، فكان المكان حر يعني عندي في بيتي، ففكرت ان انا افتح يعني نافذة في المكان الحر الشديد ده على جار يعني، فذهبت الى الجار المجاور، وخصوصا انني كنت اسكن في الدور السابع، والجار المجاور عبارة عن بيت قديم جدا جدا متهالك، والبيت ده كان دور واحد ومتهالك. فقلت له انا استأذنك افتح يعني فوق نافذة وهعملها جرار، هعملها جرار وفي اعلى الايه السقف اعلى بحيث يعني محدش لا يبص عليك ولا مش عارف ايه ونحو ذلك، وجرار بحيث بس تدخل شوية هواء ولا حاجة. فالرجل يعني زعل جدا وقال لي تكشفني ومش عارف ايه ونحو ذلك، واعترض ويعني ولم يوافق. خلاص سكت بس الدنيا حر شديدة جدا. فواحد من الجيران قال لي طب ما تروح الجار اللي ورا وافتح في الحيطة اللي ورا، كانت المكان عبارة عن ثلاث جدران مكشوفين الثلاث. فروحت للجار اللي ورا فاستأذنته فبقول له افتح، الراجل تقريبا ما كملتش الكلام. وكان الجار ده كام دور بقى؟ اربع ادوار يعني بينه وبينه مش مسافة كبيرة قوي يعني. ما كملتش الكلام، قال لي افتح زي ما انت عاوز. اما رحت افتح البتاع الناس قالوا لي انت عارف اللي قال لك افتح ده ايه؟ قالوا لي نصراني. شوف بقى الحاجة المؤسفة جدا ان التاني بيعمل حتى ولو من قبيل الايه الدعوة والتأليف من اولى بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن جار جاره ان يضع او ان يغرز في الغرواية الاخرى خشبة في جداره، طالما انت مش هتضرك، لو هتضرك هذا حق لك. اي نعم. قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتفي. كان سيدنا أبو هريرة زعلان جدا إن المسلمين بعضهم بيتعنت مع بعض، طالما فيش ضرر إيه المانع تفتح على أخيك باب رحمة في ذلك. نعم. أنا أذكر في مسجد من المساجد برضو زمان بعد الحادثة بتاعتي دي بأيام، في مسجد من المساجد إحنا كنا موجودين فيه، الجيران عايزين يفتحوا شباك على المسجد، وقفلهم إدارة المسجد أكن الناس هيعملوا جريمة. يا جماعة دول هيفتحوا على المسجد، هم هيفتحوا على بيت شخصي وفيها ايه لو فتحوا على المسجد؟ لا ما يفتحوش، ممنوع، القانون بيقول كده، قانون الله عز وجل يقول خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبة في جداره، طالما ما فيش ضرر. والناس اللي ما يفتحوا على المسجد على سطح المسجد يعني ايه الضرر على المسجد هنا؟ لكن الله المستعان. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره، ويجبره الحاكم إذا امتنع لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار. هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام. أما ما يتعلق في الطرقات، يعني هفضل أكررها عليكم، سأظل أكررها عليكم هذه العبارة، يعني لا يمنعن لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره، أنا هظل أكررها عليكم عشان يأنبهم لأنهم بيمتنعوا ولا ضرر. قال أما ما يتعلق في الطرقات، يعني ما يتعلق بالطرقات، قال فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى عنه، لأن ذلك من الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، كأن يبني فوق الطريق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها. لا يجوز للإنسان أن يبني في ملكه، أنا عندي ملكي أنا، ما ينفعش أبني حاجة تضر الطريق، زي موضوع الإيه التند اللي بيعملوها المحلات، لا يجوز له ذلك. ليه؟ لانها تضر الطريق. لو في عربية محملة حاجة عالية مش عارف تعدي، لو في جار فوق عايز مش عارف ينشر غسيل مش عارف ينشر، الا بالايه بالتصالح على ذلك اذا كان مش هيضر الجار او مش هيضر الايش الطريق. نعم. قال ولا يجوز له ان يتخذ موقفا لدابته او سيارته بطريق المارة، لان ذلك يضيق الطريق او يسبب الحوادث. السواقين الميكروباص فين بقى؟ تمشي في أي حتة زحمة تلاقي التوك توك والميكروباص، توك توك والميكروباص، يقف في أي حتة في الإيه؟ في الطريق، الطريق يقف، الطريق يتقفل، الناس تزدحم، مش مهم. هذا آثم والعياذ بالله، آثم، لأنه يضيق طريق المسلمين. نعم. كذلك اي انسان زي اللي بيجي قدام بيتهم يروح عامل ايه؟ يروح عامل تعريشة للعربية بتاعته، مش عارف عامل بتاع تحويطة للمش عارف للايه، كل هذا لا يجوز. ويروح اللي يجي يعمل مواسير قدام بيتهم كده للعربية بتاعته ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، لان هذا تحجير في غير ملكه، تحجير في بيحجر مكان مش بتاعه اصلا، بل المسجد نفسه لا يجوز له ان يفعل من ذلك. يعني في بعض المساجد بعد الثورة المباركة اللي انتشرت ظاهرة الايه المواسير، المساجد عملت برضو كده، كل مسجد حط له قدامه 10 مواسير بحيث ان العربيات يعني ما ايه ما تركنش. طب ايه المانع لو العربية ركنت؟ طب الراجل اللي عايز يصلي في المسجد يركن فين طيب مثلا؟ ولو انت مش عايز الناس يقفلوا باب المسجد مفيش مانع، حط ما تحجر به باب الايه باب المسجد او ما يضر المسجد ونحو ذلك، لكن مش معناها ان الناس ما يوقفوش خالص بالكلية، وخصوصا لو كان شارع ايه مطروق، شارع مطروق يعني شارع رايح جاي، ناس رايحة جاية فيه عربيات يعني. نعم. لو مكان انا بركن انا ايه عربيات في الشارع، ولو سبت المكان ده ومشيت اجي ماليش المكان ده حد وراك لا لا، ده عرف بقى، ده اسمه عرف. يعني ايه؟ انا قدام بيتي انا، مين اولى واحد يحط عربيته في الشارع كله؟ انا، لأن أنا أولى الناس بمنافع بيتي، دي اسمها منافع بقى، اللي هي في الأماكن. أخلي بالك أنا بتكلم على سؤال الأخ سامي، لأن أنا عارف الشخص اللي بيسأل، منافع بيته هو اللي هو ساكن في حتة إيه بقى، حتة مقفولة، إنما لو طريق عام لا، لا أنت ولا غيرك. يعني الحتة الشعبية زي بتاعتنا كده مفيش طريق عام بيمر فيها، اه ممكن انا عرفا انا قدام بيتي انا احق بذلك، انما لو طريق عام انا ساكن في شارع ابو قير مفيش حاجة اسمها واحد يقول انا ايه انا احق بان انا اوقف عربيتي قدام بيتي، لا ده طريق مطروق، اي شخص هيقف فيه هيضر بالايه بالطريق. نعم. واحد مثلا معرض المكان محل مثلا بيوقف فيه عربيه، يجي واحد يوقف العربية قدام البيت، بالتصالح ما هو ده لازم تصالح، المسألة دي لازم فيها التصالح. لماذا؟ لأنه الأصل إن الشارع مش ملكك، وهو راح وقف في الشارع. أنا حبش شخصيا معي هذه المسألة، أنا رحت وقفت قدام في مكانه وفي واحد مجرش جوه، طلع راح ماسك لي الأربع عجلات حاططهم لي على الأرض عقابا ليا، يعني أنا وقفت. الغرض يعني انه هذه ترجع الى الايه التصالح، انه هيصالح اهل الشارع، هيقول لهم يا جماعة ما حدش يوقف العربية لو سمحتوا هنا عشان ما بقي اطلع نحو ذلك. هو مش ما يبقى لازم تنتظره، لانه الاصل ان الشارع ده منفعة ايه عامة وليس منفعة ايه خاصة بك انت، انت داخل جوه دكان وحط عربيتك، مش من حقك تعمل ايه بقى توقف منافع الشارع كله او توقف جزء من منافع الشارع، مش من حقك. تمام تمام تمام، هو وقف الراجل في منفعة عامة، منفعة عامة، عشان كده بنقول ان المسألة دي بتحتاج الى نوع من الايه التصالح. قال، هتسمعوا شو كلام شيخ الاسلام دلوقتي، كلام عجيب جدا، هتشوفوا احنا فين، احنا مسوحين خالص. قال: ولا يجوز ان يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، كان يبني فوق الطريق سقفا، احنا نزلنا تحت شوية، ولا يجوز له ان يتخذ موقفا لدبته او سيارته بطريق المارة، لان ذلك يضيق الطريق او يسبب الحوادث. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لاحد ان يخرج شيئا في طريق المسلمين من اجزاء البناء، حتى انه ينهى عن تدصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه. إيه رأيكم؟ شفتوا الكلام ده؟ احنا يعني الله المستعان، شيخ الإسلام بيقول كلام معناه يعني إن لا يجوز للإنسان إن يخرج عن ملكه بأي درجة من درجات التعدي، لدرجة إنه لها يجصص اللي هو المحارة، يعني هيمحر الجدار بتاعه، لو المحارة دي هتطلع بره ملكه لا يجوز له، لازم يعمل حساب المحارة جوه الايه؟ جوه ملكه. السيراميك والمحارة والمش احنا طبعا كل واحد بياخد له كم متر قدام البتاع بتاعته، مش كم سنتي، ده كم متر. ولذلك في الحقيقة انا اتذكر يعني موقف يعني طيب لاحد المصلين معانا في مسجد ام القرى منذ سنوات، جزاه الله خيرا ورحمه الله ان كان ميتا، لانه كان كبير جدا الراجل ده. كنا زمان في مسجد ام القرى، الاخوة يفتكروا الاخوة الكبار، اول ما المسجد اتبنى فكنا الشريحة دي بس، فكان كنا عاملين سورين صغيرين كده افتكروا على جانبي الباب بتاع المسجد، كنا عاملين حتتين صغيرين قوي كده، كتف كتف يعني كتف صغير، كان بني الشيخ عبد الرحيم كتف صغير كده. فالراجل الكبير ده انا اذكر والله ربنا يحفظه كان بيصلي معانا مره، فقال لي هل يجوز البتاع دوت؟ فانا ما كنتش واخد بالي، بقول له من جهه ايه؟ قال لي مش ده الرصيف ده، مش ده طريق مشاة، مش انتوا كده منعتوا الناس يمشوا على الرصيف؟ قلت له والله كلامك فعلا يعني يحتمل، بس احنا اللي يواسينا شوية في الموضوع انه ده الطريق بتاع شارعنا نفسه اشبه بانه هو نفسه هو ايه؟ رصيف. الشارع بتاع المسجد هو نفسه اشبه بانه كله هو على بعضه ايه؟ رصيف، لانه مش يعني فيهوش زحام يعني، يعني الناس مش مضطرة قوي تطلع فين؟ على الرصيف بتاع المسجد، يعني غالبا الناس ماشيه في الشارع براحتها ما بيحتاجوش يطلعوا على المسجد. فانا قصدي اقول الحس الطيب ده، تخيل انت لو موجود في حياتنا كلها، ان كل واحد فينا يتعدى على حق الاخر بهذه الطريقه والتسويغ لنفسه بهذه الطريقه، فلذلك تفسد الله. حتى لو في الهواء يعني، انا مثلا ملكي من تحت مثلا حد لو وطلعت فوق ده ما بيعمله وطلعت بالفرد ايه في الهواء اللي هو العام، المنافع في الهواء العام هي الطريق العام. لو انا طلعت في الهواء العام بما يتجاوز المتفق عليه قانونا في المجتمع، يعني مثلا ممكن الحاكم يقول الشوارع الضيقة الهواء المسموح به ربع متر، والشوارع الواسعة الهواء المسموح به متر. أنا اظن تقريبا هو حتى كمان هو كده مقنن كده تقريبا، ان الشوارع الضيقة بيبقى حاجة بسيطة كده البلكونة مفروض. طبعا احنا كله مخالف للأسف، الهواء بيطلع عندنا قد ايه هواء بقى، فالله المستعان. لو حد المحل عامل كده طلع الشارع وانا ماشي العربية كبيرة فكسرتها، فالجوز يقول لي تصلحها؟ لو هي مش ضارة بالطريق يبقى انت تضمن، لو هي مش بتضر الطريق يبقى انت تضمن، لكن لو هو بيضر الطريق يبقى هو اللي يضمن مش انت. خلاص ماشي، ده انا بقول لحضرتك حكم عام اهو، لو هي بتضر الطريق يبقى هو اللي يتحمل، لو انت هي مش ضاره الطريق يبقى انت اللي تتحمل. قال ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامه والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على الماره. قال ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يرضعهم. وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والأسمنت لبناياتهم ويحفرون فيها الحفر وغير ذلك. والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات غير مبالين بمضارات المسلمين، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، علاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع من أذيتهم. ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها. العراقيل فيها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.